السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم الحاوي للعقيدة الإسلامية والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات الشرعية. ونحن مع العبادات ومع المادة التاسعة، وهي في قصر الصلاة وجمعها وصلاة المريض والخوف. هذه التي نتدارسها الليلة إن شاء الله، معرفة حكم القصر والجمع وصلاة المريض وصلاة الخائف. أولا، القصر. ما معنى القصر؟ القصر هو صلاة رباعية ركعتين بالفاتحة والسورة. القصر في الصلاة هو صلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، صلاتها ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والسورة والثانية كذلك. أما المغرب والصبح فلا تقصران، لأن المغرب ثلاث ركعات فلا تقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصرها، والصبح ركعتان فلا تقصر كذلك. الطويل هو الذي يقصر، الظهر والعصر والعشاء. ما حكم القصر؟ قال: القصر مشروع بقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض مسافرين في تجارة أو قتال أو جهاد، فليس عليكم جناح، أي إثم ولا حرج، أن تقصروا من الصلاة، أي الرباعية، فتصلوها ركعتين ركعتين. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر لما أجابهم بما أعلمهم وأثبتهم: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولا تقولوا كيف. مرة ثانية، حكم القصر: القصر مشروع بقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي مسافرين، فليس عليكم جناح أي حرج أو إثم أن تقصروا من الصلاة، الصلاة المعهودة المعروفة عندكم وهي الرباعية، الظهر العصر العشاء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر لما أجاب بقوله صدق تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، أنت تقبل صدقة الإنسان يتصدق عليك، الله يتصدق عليك وتلوي راسك وتقول كيف، فاقبل صدقة الله عز وجل. فلهذا لا ينبغي للمسافر أن لا يقصر الرباعية، بل عليه أن يقصرها فيصليها ركعتين. ومن الأدلة أيضا بعد الكتاب والسنة مواظبة الرسول عليه، مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على القصر، مواظبته على القصر تجعله سنة متأكدة، ما سافر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قصرا. فهذه الحال تستدعي أن تكون سنة مؤكدة وإلا؟ إيه نعم سنة مؤكدة. وهناك من شذ وقال قصر الصلاة فريضة، لو صلى رباعية أربعا بطل صلاته، وهذا القول منبوذ مرفوض. حسبنا قول الحبيب صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن الأدلة كما علمتم مواظبة الرسول عليه أي على القصر تجعله سنة متأكدة، إذ ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا قصر فيه وقصر معه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أي دليل أكبر من هذا؟ عرفنا حكم القصر مشروع مسنون سنة مؤكدة ما ينبغي أن نتركه إذا سافرنا لحج أو عمرة أو جهاد أو تجارة، إلا سفر الفسق والفجور فلا يحل لصاحب أن يقصر ولا أن يفطر، إذ يجب عليه أن يعود إلى بلده. ثالثا المسافة التي يسن القصر فيها، كم هي المسافة التي يقصر فيها المصلي الصلاة، كم طولها؟ ذراعا 10 كيلو أم 5؟ لابد من المعرفة. قال لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للقصر مسافة، والله العظيم لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للقصر مسافة ينتهى إليها في القصر، ما حدد لحكم. وإنما جمهور الصحابة والتابعين والأئمة نظروا إلى المسافات التي قصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوها تقارب 4 بعد. نظروا إلى المسافات التي قصر فيها الرسول شمالا أو جنوبا أو غربا من المدينة إلى خارجها كم، قالوا لا تنقص عن 4 بعد، تقارب 4 بعد. والبعد جمع بعيد، فجعلوا 4 بعد وهي 48 ميلا. الميل 2000 ذراع، الميل 2000 ذراع أي 1000 متر. والآن الجاري به العمل 1000 متر كيلو وإلى لا كيلو، 1000 ذراع. والفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. كم فرسخ تصبح 4 12 ميل؟ 4 فراسخ. 4 فراسخ هي بريد، البريد 4 فراسخ. 4 برود كم فرسخ كم ميل؟ 48 ميلا. تأملوا، الميل الصحيح أنه 2000 ذراع، وهذا أخذته فرنسا عن الإسلام أيام كان الأندلس يسود ويحكم. هذا الذي الآن يستعمل بالكيلو متر، والله مأخوذ من هذا الذي كان عليه المسلمون أيام سيادتهم وقيادتهم. فالكيلو متر هو 1000 ذراع أي 1000 متر. فالميل كيلو، 3 أميال فرسخ، الفرسخ 3 أميال. 3 أميال اضرب في 3 12، في 4 ب12. إذن البريد 4 فراسخ، 4 برود 48 ميل أي كيلو، 48. مرة ثانية أقول، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للقصر مسافة ينتهى إليها في القصر، ما فيه. ولهذا بعضهم من الشاذين إذا خرج من مدينته قصر، ثبتهم. والأقوال التي ما أجمع عليها أئمة الإسلام لا نقول بها ولا نقول بها ولا نطرق كلمة المسلمين. إذن ما دام لم يحدد، فالجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة أي أكثرهم نظروا إلى المسافات التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا من المدينة إلى تبوك، من المدينة إلى بدر، من المدينة إلى مكة، نظروا المسافات التي قصر فيها فوجدوها تقارب 4 برود، فجعلوا 4 برود هي وهي 48 ميلا، وجد وهي 48 ميلا، وحدا أدنى لمسافة القصر، هذا الحد الأدنى. أما الأكثر آلاف الأميال. الحد الأدنى إذا كانت المسافة من مدينتك إلى المدينة الأخرى 48 ميل فأكثر قصر الصلاة، أقل من 48 لا تقصر. فمن سافرها في غير معصية الله، الذين يسافرون للمعصية لا يحل لهم القصر ولا أن يفطروا في رمضان، فمن سافرها في غير معصية الله سن له القصر، أصبح سن من حقه أن يفعله، فيصلي الرباعية الظهر والعصر والعشاء 2 2. نعيد الذي ذكرت لكم مجمع عليه بين أئمة الإسلام. أولا، القصر ما حدد الرسول المسافة، كيف عرف الأصحاب والتابعون وأولادهم وأئمة الإسلام؟ عرفوا المسافات التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا إليها فوجدوها في نحو 48 ميل، هذه هي. فمن سافر منا مسافة 48 كيلومتر قصر الصلاة، وإذا كان أكثر من باب أولى، لكن أقل من 48 كيلو ما يقصر. ولا يلتفت إلى من قال يقصد حتى ولو كيلو متر. هذا الشذوذ لا نقوله. فإذا خرج المؤمن مسافرا سفر إباحة لا سفر معصية. المسافر ليشرب الخمر، ليأتي بالمنكر، ليفعل كذا، ليتوصف، لا يحل له أن يقصر الصلاة ولا الصيام، إذ سفره حرام لا يحل له. مرة ثانية، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للقصر مسافة ينتهى إليها في القصر، عرفنا هذا ولا لا؟ آمنا به. وإنما جمهور الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله نظروا ماذا إلى المسافات التي قصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدوها تقارب أربعة برد، فجعلوا الأربعة برد وهي 48 ميلا وحدا أدنى لمسافة القصر، فمن سافرها في غير معصية الله سن له القصر، فيصلي الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين. ماذا تريد؟ سيارة وإلى طيارة؟ سيأتي هذا البحث موجود. رابعا، ابتداء القصر وانتهاؤه، من أين يبتدي القصر وأين ينتهي؟ قال يبتدي المسافر قصر صلاته من مغادرته مساكن بلده. إذا خرج من البلد وترك المساكن وراءه ودخل وقت الصلاة يقصر. انتبهوا، يبتدئ المسافر قصر صلاته من مغادرته مساكن بلده ويستمر يقصر مهما طالت مدة سفره إلى أن يعود إلى بلده. اللهم إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر في بلد ما ينزل به فإنه يتم ولا يقصر. أو ذاهب من هنا إلى اليمن إلى جدة، من حيث يدرك المدينة يقصر إلى أن يصل إلى البلد الذي هو أراده، ثم ينظر هل هو عازم على الإقامة أسبوع أربع أيام خمسة وإلا يومين أو ثلاثة. فإن كان يومين أو ثلاثة ينبغي أن يبقى يقصر، وإذا كان أربع أيام فأكثر يتم صلاته. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ من ساعة ما يترك البلد وراء يقصر، لما يصل البلد الذي أراده بعيدا أو قريبا إن والإقامة عرف أنه سيقيم هنا أسبوع أو شهر انتهى القصر، وجب عليه أن يتم صلاته. فإن كان لا يدري يومين ثلاثة أربعة يقصر حتى يطمئن إلى متى، ثم إذا أخذ راجعا يأخذ في التقصير حتى يعود إلى بلده. مرة ثانية، قال يبتدئ المسافر قصر صلاته من مغادرته مساكن بلده ويستمر يقصر مهما طالت مدة سفره إلى أن يعود إلى بلده، إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر في بلد ما ينزل به فإنه يتم ولا يقصر. ولا التفات إلى من يذهب إلى لندن أو باريس يدرس ويقصر أربع سنوات، لا قيمة لهذا القول. إذ بنية الإقامة يستريح خاطره ويهدأ باله، ولم تبق العلة التي شرع من أجلها القصر وهي قلق المسافر وانشغال باله بمهام سفره. فهمتم هذه العلل وإلا لا؟ وهو ينزل في بلد يتاجر عام وهو يقصر كالأباضية. مرة ثانية: إذ بنية الإقامة يستريح خاطر المسافر ولا لا؟ يهدأ باله ولا لا؟ لم تبقى العلة التي شرع من أجلها القصر ولا لا؟ ما بقيت، وهي قلق المسافر وانشغال باله بهموم سفره، أليس كذلك؟ فإن الإقامة استراح، انتهى، لما يقصر؟ وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، لأنه ما يسافر إلا بإذن، ما يدري، لو جاء جبريل قال الآن تمشي مشى ثبات. فمثلك تدخل مثلا بلد ما تدري متى يأتي الأمر الخروج، تقصر ولو سنة حتى يتعين ما زمان خروجك أو إقامتك. أو هذه صعبة، أنت سافرت إلى بلد وما تدري متى تؤمر بالخروج، غدا بعد غد، تبقى تسافر تقصر ولو عام. فالرسول لما نزل بتبوك ما يدري متى يقال ارحل، عود المدينة أو تقدم، ينتظر الأمر من الله وإلا لا؟ إذن فهو يقصر 20 يوما مع رجال وأصحابه، لأنه ما تبين له متى يسافر. آمين. قال: وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وقيل لأنه لم ينوي الإقامة بها. ما نوى الإقامة بها، لماذا يقيم بتبوك؟ والآن النافلة في السفر، المسافر يصلي نافلة أو لا يصلي؟ بعض الإخوان يعيبون على المسافر إذا صلى ويعيرونه، ولا داعي لهذا. اسمعوا العلم: إذا سافر المسلم له من حقه أن يترك سائر النوافل من راتب وغيرها ما عدا غيبة الفجر والوتر، فإنه لا يحسن تركهما. إذا سافر المسلم له أن يترك سائر النوافل من راتب وغير الراتب ما عدا غيبة الفجر والوتر، فإنه لا يحسن تركهما. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو كنت مسبحا متنفلا لأتممت صلاتي. ما معنى هذا؟ لا تلوموني، ما نصلي النافلة، لو كنت متنفل نتم صلاتي. إذن لما يقول لما لا تصلي، لما لا تنفل يا عبد الله وفلان فلا يتنفلون، قال: تريدون ماذا؟ لو أردت أن أتنفل لأتممت صلاتي. كما أن للمسافر أن يتنفل بلا كراهة ما شاء من النوافل، كما أن للمسافر أن يتنفل بلا كراهة ما شاء من النوافل راتبة أو غير راتبة، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى 8 ركعات وهو مسافر، والله العظيم قد صلى رسول الله الضحى 8 ركعات وهو مسافر، وكان يتنفل على ظهر دابته وهو في طريقه من سفره. عرفتم الفقه الآن؟ إذا تنفل المسافر ما عنده انشغال بال ولا، هنيئا له. وإذا كان مضطر ومشغول وكذا ما يتنفل، اللهم إلى ركعتي الفجر وإلى الوتر فقط. إذن فإذا رأيت من يتنفل تقول له حرام عليك أو ماذا تقول له؟ يجوز إذا ما عندك شغل ولا سفر يقدرك كذا تنفل النافلة محمودة. وإذا أنت مشغول ما تنفت لا شيء عليك، وكل ما كنت تفعله في الحضر يكتب لك، يكتب لك أجره ما ينقص. ثالثا عموم سنة القصر لكل مسافر. قال لا فرق في سنة القصر بين مسافر راكب ومسافر ماشي. نبه أخاك للنائم، ما سألوا عن هذا السؤال؟ اسمع، لو نفتح المجال للسؤال ينتهي الدرس بأسئلة السامعين، فلهذا ممنوع سؤال إلا بعد الدرس. عرفتم؟ عرفتم الحكمة ولا لا؟ ثم قلت لك سيأتي جوابك في الدرس، ما تستعجل. لما استعجلت أنت؟ ماذا قلنا؟ عموم سنة القصر لكل مسافر، لا فرق في سنة القصر بين مسافر راكب ومسافر ماشي، ولا بين راكب جمال أو سيارة أو طائرة إلا الملاح في البحر إذا كان لا ينزل من سفينته طول الدهر، وكان له في سفينة أهل زوجة فإنه لا يسن له القصر، بل عليه أن يتم صلاته لأنه كمستوطن في السفينة. هذه السفينة دائما هو عليها، أليس كذلك؟ طعام وشراب ونوم حتى زوجه معه، ما يقصر أبدا. لكن المسافر على طائر على سيارة على جمال على كذا هو الذي يسن له أن يقصر. ومسألة الطائرة أفيدكم علما إن شاء الله، لا تصلي الفريضة على الطائرة لا الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا العشاء ولا المغرب إلا إذا تيقنت أنك إذا لم تصلي هذه الفريضة يخرج وقتها. بمعنى أنت في الطائرة سألت الملاح متى نصل إلى جدة؟ قال نصل بعد المغرب بساعة أو ساعتين. في هذه الحال يجب أن تصلي الظهر والعصر على الطائرة جالسا أو قائما أو قاعد كما استطعت، ركعتين أو ركعتين. في آخر أثناء الليل سألته كم نصل الرحلة؟ قال تصل بعد الفجر. يجب أن تصلي المغرب والعشاء على الطائرة حتى لا يخرج وقتهما. صلاة الصبح أنت راكب الطائرة أسأل الملاح كم نصل إلى بلدنا بعد طلوع الشمس؟ قال بعد طلوع الشمس بساعة. يجب أن تصلي الصبح في الطائرة. لعلي ما أفهمتكم. النافلة صليها على الطائرة كما شئت ليل نهارا، الله صلى على الدابة ما على الطيارة. الفريضة إذا كنت تعرف أن وقتها يخرج يجب أن تصليها كيف ما كانت الحال ولو بالتيمم ما فيه ما. وإذا أنت موقن أنك تصل إلى البلد الذي تنزل فيه الطائرة قبل خروج الوقت في هذه الحال لا يجوز أن تصلي الفريضة وأنت جالس أو في الطائرة. فهمتم هذه المسألة لا؟ مرة ثانية، لا فرق في سنة القصر بين مسافر راكب ومسافر ماش، ولا بين راكب جمال أو سيارة أو طائرة إلا الملاح صاحب السفينة يقال الملاح إذا كان لا ينزل من سفينته طوال الدهر طول العام هو على السفينة، وكان له بسفينة أهل فإنه لا يسن له القصر، بل عليه أن يتم صلاته لأنه كمستوطن ومقيم في بلد به. الآن انتقلنا إلى الجمع، ما هو الجمع وما حكمه؟ قال: الجمع رخصة جائزة، نعم مشروع. الجمع رخصة جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرفة بعرفة والعشاءين ليلة المزدلفة بمزدلفة، فالجمع واجب. الجمع جمع بين الصلاتين رخصة، ما تحتجت إليه إجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، اللهم إلا جمعين، جمع يوم عرفة بين الظهر والعصر يجب في نمير مسجد نمير، وفي مزدلفة لما ننزل ما نصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة نجمع بين المغرب والعشاء. مرة ثانية تأملوا، الجمع ما حكمه؟ واجب لا أبدا، رخصة، ما قال سنة تؤجر عليها، رخصة، خفف الله عنك احمد الله ورخص. جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرفة والعشاءين ليلة المزدلفة، فإنه سنة لا تخيير في فعلها، ينبغي لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين، ولما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فالمسافر لما يصلي يؤذن ويقيم، أما الإقامة فهو هي. الآن عرفنا الجمع مشروع وإلى رخصة وإلى لا، نعم الحمد لله. صفته كما ما هي؟ قال: الجمع هو أن يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقديم فيصليهما في أول وقت الظهر، أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر، مخير، جمع تقديم جمع تأخير. جمع تقديم يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر، جمع تأخير يصلي الظهر والعصر في أول وقت العصر، أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير فيصليهما في وقت واحد المغرب والعشاء. وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة بتبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا وهو نازل بتبوك، وجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. كما أن لأهل البلد، أي بلد، أن يجمعوا بين المغرب والعشاء في المسجد ليلة المطر، رخصة هذه أيضا، أيام ما في كهرباء ما في طرق معبدة ما في كذا، إذا نزلت الأمطار والظلام كيف يتألمون يتحرقون، يصلي بهم الإمام المغرب والعشاء وينصرفون ما دام الضوء موجود. الآن لا تراب ولا غبار ولا ظلام ولا ما في حاجة إلى القصر يعني. إلى الجمع. مرة ثانية، كما أن لأهل البلد أن يجمعوا بين المغرب والعشاء في المسجد ليلة المطر والبرد الشديد أو الريح، ليلة المطر مع البرد الشديد أو مع الريح العاطفة، إذا كان يشق عليهم ويتعبهم الرجوع إلى صلاة العشاء بالمسجد، أما إذا لا مشقة كما هي الآن ما في حاجة إلى القصر إلى الجمع. إذ قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في ليلة أي مطيرة كما قال مالك فيها مطر. عرفتم هذه الرخصة أو لا بد من الرخصة؟ هذه الإمام إذا كان الأمطار والرياح والبرد كذا، يا جماعة نجمع بين المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء ويذهبون إلى بيوتهم ولا حرج. كما أن للمريض أن يجمع بين الظهرين والعشاءين، مريض في المستشفى في بيته له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا كان يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها يتعبه وما يستطيعه، إذ علة الجمع هي المشقة وإلا لا، فمتى حصلت المشقة جاز الجمع. وقد تعرض الحاجة الشديدة للمسلم في الحضر كالخوف على نفس أو عرض أو مال فيباح له الجمع وهو في بلده. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر مرة لغير مطر. قال ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 ركعات و8 ركعات، 8 الظهر والعصر والسبعة المغرب والعشاء. فلسفة هذه، صلى بالمدينة 7 و8. ما معنى 7 و8؟ الظهر والعصر 8 وإلا، والمغرب والعشاء كم؟ 7. وصورته أن يؤخر الظهر ويقدم العصر لأول وقتها، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء لأول وقتها، وذلك لاشتراك الصلاتين في وقت واحد. الظهر والعصر مشتركان في الوقت وإلا لا، والمغرب والعشاء كذلك. والآن صلاة المريض، صلاة المريض إذا كان المريض لا يقدر على القيام مستندا إلى شيء صلى قاعدا، وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه، وإن عجز صلى مستلقيا على قفاه مادا رجليه إلى القبلة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا ركع أو سجد، وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء فقط برأسه أو بعينيه ولا يترك الصلاة بحال، لقول عمران بن حصين رضي الله عنه كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنبك، فإن لم تستطع فمستلقيا، يجعل رجليه إلى القبلة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول فضيلة الشيخ إذا كان المريض لا يتحرك فهل له أن يصلي بعينيه أن يغمضها؟ أجبنا عن السؤال. إذا ما يستطيع قائم ولا قاعد ولا على جنب ولا مستلقيا يصلي بإيماء بعينيه يشير. نعم جزاك الله خير. وهذا سائل يقول لقد سمعت أنكم عثرتم على كتاب يتكلم عن السبحة وقلتم الأفضل أن يتجنبها، فما رأيكم في هذا؟ هذا يعقب علي. حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع يا سائلي الحبيب، الحمد لله حتى يتوفاني الله كلما أجد علما أخذ به وأعمل به، ما أقول أنا عالم ما نقبل أو مضت القرون وأنا كذا كذا، والله ما نجد علما صحيحا إلا ونعمل به ولو غدا إن شاء الله. عرفتم السر وإلا لا؟ فمن هنا أنكرت على أصحاب المسابح من أكثر من 50 من 40 سنة وقلنا هذه المسابح بدعة، ولكن مع هذا إذا خلت مسبحتك من 4 عيوب فلا بأس، ما فيها أجر ولا إثم. ما هذه العيوب؟ نبين بينها لهم. أولا صليب في السبحة كصليب النصارى، هذا لا يحل حمله ولا أخذه بيدك ولا أوجعه في جيبك، صليب ما في هذا. هات النعاس. الصليب يعملون حبتين متقابلتين هكذا وهكذا، هو شكل الصليب. هذا عيب من أكبر العيوب، كيف تحمل صليب في يديك وتسبح به؟ والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا وجد صليبا في ثوب والله نقضه بأسنانه، أقسم بالله ينقضه بأسنانه. فكيف أنت الصليب في يديك؟ لا بد من كسر حبة من حبتين. ثانيا يحلفون بها، يقولوا حق هذه، هذا شرك، والله شرك. لا حلف إلا بالله، من أراد أن يحلف بالله وليسكت، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله أبدا. وهم يحلفون بالطعام واليوم والليلة وحتى المسبحة السبعه، هذا شرك والعياذ بالله. الجهل ماذا نصنع؟ يجب أن يتعلموا. ثانيا يعلقها في عنقه يتظاهر بأنه من الذاكرين، هذه الرياء ممقوتة مبغوضة لله، لا تراي بعملك، هذا عمل خير يجب أن يكون سرا. وآخر يقول هكذا، أمك سافرت الليلة أنت حضرت كذا، ويظنه يذكر ويتحدث ويذكر والعياذ بالله. فقلت إن سلمت المسبحة من هذه العيوب الأربعة واتخذت آلة للعد وكان لك ورد وما استطعت أن تأتي به إلا بهذه، إن شاء الله لا بأس. واستمرنا على هذه الحال 10 سنين. قبل أسبوع صدر كتاب الدعاء المستجاب أو صحيح الدعاء، فوجدت المؤلف ذكر عيوب السبحة وأنها من عمل اليهود والنصارى والمجوس، والإسلام ما كان لهم يسبح أبدا. والرسول وجد امرأة تسبح بحصى قال أصابعك أولى، انتبهتم؟ وترجح أننا نسبح بأصابعنا أولى، فرمينا المسبحة وأصبحنا ناتي بالويد بالأصابع. أستغفر الله لي ولوالدي والمؤمنات 100 مرة كل ليلة، نستغفر لكم وأنتم أموات أحياء، أستغفر الله لي ولوالدي والمؤمن والمؤمنات 100 مرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. فهذا الويد اليومي ثبات، نستعمل أصابعنا بدون حرج ولا كلفة، فرمينا المسبحة ونسبح بأصابعنا. عرفتم هذا؟ هذا السائل يسأل، فمن خلصت سبحته من العيوب يجوز يستعملها، تركها أولى. أصابعك أولى من حبات السبحة. وهذا آخر سؤال يقول، نحن مجموعة ذهبنا من منى إلى مكة لأداء طواف الوداع، ولما وصلنا وجدنا ازدحاما شديدا فسافرنا ولم نطف، فهل علينا شيء؟ أعيد. يقول، هم مجموعة ذهبوا من منى إلى مكة لأداء طواف الوداع ولما وصلوا وجدوا ازدحاما. هذه القضية قرأنا غير ما مر وقلنا طواف الوداع ليس بفرض، تبهتم؟ فمن تركه لعذر من الاعذار كالحيض او المرض او الضيق او كذا لا حرج، واما من يترك متعمدا وهو قادر عليه ينبغي ان يذبح شاة في مكه لانه ترك هذا الواجب، هكذا بينا غير ما مر. الرسول لما حاضت عائشه قال لها ماذا قال؟ قال لأخي أخرج بها وأعتمر من التنين. لما سألته فقال كذا، قالت لا أنا أطلبت العفاظة، قال ما دمت أطلبت فلا حرج. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يغفلنا ولكم ويرحمنا وإياكم، وأن يتوفنا مسلمين ويحقنا بالصالحين.